حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول juga di sini dan tunggu video-video Sabian selanjutnya. Bye.